بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فسائل يقول هل الزنا يقتصر على وطء الرجل المرأة فقط؟ نعم، إذا غابت حشفة الرجل في فرج المرأة أو إذا غاب الميلود في المكحلة كما يقولون، فإنه بذلك يكون قد وقع في جريمة الزنا الكبرى التي قال فيها رب العزة تبارك وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فالزنا من أكبر الموبقات، والزاني يعذب في البرزخ في تنور على ما ثبت عند البخاري من حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين عرج به رأى رجالا ونساء عراة في تنور يأخذهم اللهب شيئا فشيئا حتى إذا ارتفع بهم ضوضوا صرخوا صراخا هستيريا حتى إذا وصل بهم اللهب إلى فوهة التنور وظنوا أنهم سيخرجون منه خبا اللهب شيئا فشيئا مرة أخرى حتى يسقطهم في قاع التنور. فهذه جريمة قال فيها عز وجل إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وما هو حكم المداعبة بين الرجل والمرأة كاللمس والتقليد والحديث الجنسي؟ هذه مقدمات الزنا. وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم زنا باعتبار ما تقول به هذه المقدمات إلى الفاحشة الكبرى. ففي الصحيح عن ابن عباس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما اللمس، والرجلان تزنيان وزناهما السعي، وفي رواية: واللسان يزني وزناه الكلام، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فبين عليه الصلاة والسلام أنها حلقات كالتفاعل، يعني عند أهل الكيمياء الذي يسمونه بالتفاعل المتسلسل، إذا حدثت منه خطوة تحدث خطوات الأخرى تلقائيا. فأول ذلك النظر وآخره الزنا. ولذلك يقول عز وجل: قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فبدأ بذكر الحلقة الأولى سبحانه وتعالى، ثم ذكر الحلقة الأخيرة، وكذلك قال للنساء عز وجل: قل المؤمنين، قل المؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وفي صحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. فذكر أول حلقة وآخر حلقة، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وأنا أسألك كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا شابا: أتحب ذلك لأمك؟ أتحبه لأختك؟ أتحبه لزوجك، لابنتك، لعمتك، لخالتك؟ في حديث ثابت في مسند أحمد من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، رخص لي في الزنا. فقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إليه ليقعوا به، فقال صلى الله عليه وسلم: دعوه، ادنه ليقترب. فدنا، فقال له: اجلس. فجلس. فقال له صلى الله عليه وسلم: ما أتحبه لأمك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك، ما أحبه لأمي. قال: وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم، أفتحبه لأختك، لعمتك، لخالتك، وهكذا. فأنا أنصحك أن تبتعد عن هذه الطريقة، ولا تكن كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وأما قول السائل: هل تعتبر بمنزلة الزنا وبنفس العقوبة؟ لا طبعا، الزنا هو الكبيرة، وهذه الأشياء التي تعد مقدمات للزنا ليست من الكبائر، وإنما هي من الصغائر، لكن عليك أن تتوب عنها. عليك أن تتوب عنها ولا تغترن بكونها صغيرة لأنها قد تقودك إلى الكبيرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وذا بعود وذا بعود حتى جمعوا ما أنضجوا به خبزهم. وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلك، متى يؤخذ بها صاحبها تهلك. وأما قولي بأنها من الصغائر، فإن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمم من هذا الذي يحدث به أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الحديث: كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، إلى آخر الحديث. سائل يقول: نحن ثلاث إخوة، ثلاثة إخوة بقى، رضع الأثنان الكبار من جدتنا، أما الثالث الأصغر فلم يرضع، هل يجوز له أي الأصغر أن يتزوج من ابنة عمه؟ نعم يجوز له ذلك، يجوز للأصغر أن يتزوج من ابنة عمه. سائل يقول: زوجتي تنظر إلى الرجال بطريقة تستفزني وتجرحني مما جعلني أشك فيها ولا أثق بها، إلا أنني ليس لدي دليل واحد على شكوكي، لكن سلوكها الذي شرحته بنظرها للرجال يثير الشك في قلبي، علما بأننا متزوجون من 9 سنين ولدينا 3 أولاد وأنا رجل مقبول الشكل لست بدمين حتى تنظر لغيري، كما أني أعطيها حقوقها الزوجية ولا أقصر في شيء، والحمد لله كريم معها ولا أبخل عليها بأي شيء ولا على أولادها، وقد كنت بنصحها كثيرا كثيرا، تنكر مرة وتمتثل مرة، والآن أنا أفكر في أن أطلقها لما تسببه لي من إحراج في أي مناسبة عامة، فما أن تخرج من البيت حتى يركبها الشيطان وتأخذ في النظر إلى الرجال والتفحص فيهم بشكل ملفت للنظر، إما أنها تصلي ولا تترك فرضا وتقرأ القرآن هي وجميع أهلها، مما يجعل عقلي يشت كيف وهي المصلية القارئة للقرآن تفعل ذلك، حتى أنها للأمانة دائما تذكرني بالصلاة إذا نسيت أو تكسلت. أنا الآن أفكر في طلاقها، وهل إذا عشت معها وأنا أشك بها حلال أم حرام؟ نشك أن ما تفعل هذه المرأة أمر في غاية القباحة والجراءة وقلة الحياء، ولكنني أنصحك قبل أن تقدم على خطوة التطليق أن تذهب إلى أوليائها وأن تحملهم على نصحها وأن تذكرها بمصيرها ومصير أولادها إن تركتها، ففي الحقيقة المجتمعات الإسلامية تعاني من أزمة في الزواج، فهناك مشكلة في زواج الأفكار، فما بالك بالسيبات التي لديهن أولاد، فذكرها بالمصير وبأن الله عز وجل سيضيعها كما ضيعت حدوده ولم تكن من الشاكرات على نعمه. هي تظن أو كثير من الرجال والنساء لا يشعرون بنعمة الله عز وجل إلا إذا هددوا بفقدها، كما يقول أبو محمد الغزالي رحمه الله: كثير من الناس مسلكه مع ربه كمسلك العبد الآبق، كمسلك العبد الآبق، فانصحها وعظها واحمل أولياءها على نصحها، فإن لم ترعوي ولا تخرج بها كثيرا قلل من خروجك معها. وأنا لا أدري ماذا تقصد بقولك في المناسبات العامة، ولماذا تخرج بها في محضر من الرجال؟ امتنع عن الاختلاط، امتنع عن الاختلاط ولا تكن لها فتنة، فإن لم ترتدع جاز لك في هذه الحالة أن تطلقها، لأن هذا خلق ذميم جدا يطمع فيها الرجال ويسبب لك حرجا بالغا أمام الرجال. المرأة لا تفعل هذا معناها أنها لا تكتفي بأن رجلها لا يكفيها أو لا يملأ عينيها أو ما إلى ذلك، لكن إن أبقيت عليها مع هذا الأمر الذي تفعله وكنت واثقا أنها لا تفعل أكثر من ذلك فلا حرج عليك في هذا. أنا مهندس اتصالات من مؤسسة صحفية، ويوجد من المؤسسة أكثر من 7 مهندسين غيري، فهل من خطأ في أن أقوم بتحضير رسالة ماجستير للتميز؟ هل هذا يعتبر حبا للدنيا وتشبثا بها ومدخلا من مداخل الكبر، أم أن الإسلام يدعو للتميز في كل شيء في الدين والدنيا؟ ليست رغبتك في الترقي في العلوم والمناصب وما إلى ذلك من الكبر في شيء. وأذكر لك حديثا أخرجه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، يعني يحب أن يتأنق لكن بغير تعالي على الناس. إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق وغمط الناس. في رواية أحمد: الكبر دفع الحق وازدراء الناس. هذه الرواية بيّنت المراد، دفع الحق وازدراء الناس أي احتقار الناس. لكن أن تتقن العمل الذي تعمله فهذا مما يحبه الله عز وجل. سائل يقول: السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: كغير من الشباب أرجو أن تدلوني على طريق العفاف والنجاة من الزنا، لأنني في فتنة تكاد تجرني إلى طريق غير مأمون. أول شيء عليك أن تستعين بالله عز وجل، وثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، الهدى والتقى والعفاف والغنى. فهذا أول أمر، لن تستطيع أن تنجو من مهلكة إلا بعون الله تبارك وتعالى. وقد قال يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم عليهم جميعا الصلاة والتسليم: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وهو سيد الخلق: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فالثبات من الله تبارك وتعالى والعون منه عز وجل. فعليك أولا أن تستعين به تبارك وتعالى. نمرة 2 أن تفكر في العواقب، فهذه شهوة لذتها في مدة بسيطة جدا ولكن عقوبتها عقوبة شديدة. ربنا نسأل الله أن يعافينا وإياك من كل سوء. ثالثا أكثر من الصيام، فهذا هو الإرشاد النبوي من النبي صلى الله عليه وسلم للشباب في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قد تقول: إنني أصوم ولكن الشهوة لا تنقطع بل تزيد. هذا من فعل الشيطان في أول الأمر، يحدث هذا لتصرف عن الصيام. لكنك إن استمريت على الصيام ولو زودت فيه أيضا من جهة المقدار، فإن هذا سيكون علاجا ناجعا. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يقول إن أخاه يشتكي بطنه قال: أسقه عسلا. فأتاه في المرة الثانية قال: أسقه عسلا. وفي الثالثة: أسقه عسلا. وفي الرابعة قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله وكذب بطن أخيك، أسقه عسلا، فسقه عسلا فشفي. والحديث عند البخاري. يعني إذن قد تكون الجرعة قليلة والإنسان حتى في الأحوال العادية حين يأخذ الدواء لا يفهم من أول جرعة من جرعات الدواء حتى يأخذ القدر المناسب، وحينئذ يحدث الشفاء بإذن الله بإذن الله. فأكثر من الصيام. الأمر الرابع، عليك بالتقاء صحبتك، فالصحبة لها أثر كبير في مسلك الإنسان. وحسبنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالج. وأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فعليك بمصاحبة الأخيار، لا تصاحب إلا مؤمنا، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام: ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب إلا مؤمنا. وضرب مثلا لذلك صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يؤذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فلابد أن جليس السوء لابد أن يصلك منه أي سوء كان يفسد عليك قلبك، حتى لو كانت درجة الإفساد صغيرة لكنه إفساد على كل حال. فعليك باتقاء الصحبة. الأمر الأخير، أن تشغل فراغك بما ينفعك. وإن كنت تفكر في هذا الأمر وأنت تجلس بمفردك فلا تجلس بمفردك، ولكن النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. لابد أن تهتم بتعلم دينك، لن تجد وقتا للتفكير في مثل هذا، وأن تهتم بقضايا أمتك، فمن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. وأنا أعلم أن الحديث ضعيف، لكنني قصدت هذه العبارة فقط دون أن أذكره كحديث. وفي الصحيح غنية في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين، وفي رواية أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ترى المؤمنين. فشيخ الإسلام يقول: هذه حال المؤمنين، إن كان ثم إيمان ستجد هذه الحالة، إن لم تجدها فالإيمان غائب أو مدخول. ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، وكن مفيدا لمجتمعك ولو بالمساهمة في توزيع الأغذية الأكسية على الفقراء والمساكين، فمخالطة هؤلاء تشعرك بعظيم نعمة الله عز وجل عليك. فهذه أمور ينبغي أن تهتم بها، اهتم بوقت الفراغ. الفراغ لم يجعله رب العزة تبارك وتعالى لمثل هذه الخواطر، بل كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صدر به الإمام البخاري كتاب الرقاق من صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. هل لعب كرة القدم حلال أم حرام؟ لعب كرة القدم كرياضة أو مشاهدتها كتسلية لا بأس به ما لم يخرج الأمر عن حد. التوسط في كل شيء مطلوب، والمذموم هو التعصب لفريق من الفرق بحيث يوالي الإنسان ويعادي على مثل هذا الأمر. لكن كرة القدم تنشط، لا لعب الكرة ينشط الدورة الدموية وما إلى ذلك، فلا شيء فيه. سألنا يقول: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين، وبعد، أنا شاب مقبل على الزواج ومشكلتي أنني أشك في كون أغلب الفتيات لهن ماضي وذكريات مع الشباب، نسأل الله السلامة والعافية، فهل يجوز لي السؤال عليهن وتتبعهن لمعرفة صلاحهن، وإلى أي حد يمكن التسامح مع ما فعلته الفتاة في الماضي؟ أنت تقول في السؤال الأول هل يجوز لي السؤال عليهن وتتبعهن لمعرفة صلاحهن؟ نعم يجوز لك أن تفعل هذا، وعليك أن تنتقي المرأة التي ستتزوجها، واعلم أن أفضل ما ينال المرء من متاع في هذه الحياة الدنيا المرأة الصالحة، في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين طلبت يداك. فكيف تعرف أنها ذات دين إلا بالتحري والسؤال، لا سيما مع شيوع الفجور على هذه الطريقة المخزية. أسأل الله عز وجل أن يعافينا ويعافي سائر المسلمين. يقول السائل إلى أي حد يمكن التسامح ما فعلته الفتاة في الماضي؟ والله هذه الفتاة إن حسنت توبتها بالفعل فيمكنك أن تتسامح مع ما وقع منها في الماضي ما لم يؤثر هذا على ثقتك بها، لأن الإنسان ليس في حاجة إلى زوجة تعذبه نفسيا إن خرج من البيت لا يثق بها. يا ترى ماذا تفعل؟ ماذا مع من تتكلم؟ إن رفعت سماعة الهاتف تكلم أحدا؟ إن جاء رقم على سبيل الخطأ هل هذا على سبيل الخطأ أم أنه رجل يعني يحادث امرأتي وما إلى ذلك؟ فلا تتزوج امرأة توقعك في الشك، الشك هذا يأكل الإنسان أكلا. هل لي أجر إن إذا سمعتها على ماضيها أم أنني أصلا لا يحق لي أن أؤاخذها عليه؟ أنت لا تؤاخذها، ولكن هذا الماضي صار واقعا، فإما أن تستطيع تجاوز هذا الواقع لا سيما إن وجدتها قد تابت وحسنت توبتها، والتوبة ماحية للذنوب، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وهذا الحديث وإن كان بعضهم تكلم في إسناده لكن المعنى وارد في كتاب الله عز وجل، قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما وضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وهذه المرأة مهما كان ماضيها إن تابت وحسنت توبتها فسيلقي الله عز وجل في قلبك القبول لها، لكنني أنصحك أن لا تقدم على الزواج من امرأة إلا إن كنت واثقا من نفسك وواثقا منها بحيث لا يطرأ الشك على حياتك في وقت من الأوقات. توفي رجل وليس له أبناء وله أخت وأبناء أخ، فكيف تقسم التركة بينهما؟ أفتونا مأجورين. هذا الرجل كلالة فأخته لها النصف، وأما باقي التركة فتوزع على أبناء أخيه. من أهل العلم من يقول يأخذها الذكور فقط من أبناء الأخ، ومنهم من يقول يعصبون أخواتهم فللذكر مثل حظ الأنثيين. تعلم أن فريقا من أهل العلم ذهبوا إلى أن الكفاءة بين الزوجين إنما هي كفاءة في الدين فقط، وترجم البخاري لذلك، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله ومذهب أبي محمد بن حزم في طائفة من أهل العلم. وجزم بهذا المذهب بعض المحققين من المتأخرين نسبيا كالشوكاني والصنعاني رحم الله الجميع. وهذا هو الذي تقتضيه الأدلة، هذا هو الذي تقتضيه الأدلة، والذين اشترطوا الصناعة والكفاءة في المال وما إلى ذلك لا دليل معهم. فقول السائب حفظه الله ولكل أدلته لا دليل، مع من زاد على الكفاءة في الدين كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري. لكن حيث أن جمهور العلماء على اعتبار الكفاءة في أمور أخرى، إذن هذه مسألة صارت مسألة خلافية باعتبار، وهذا من دقائق الأمور، باعتبار أن الجمهور حين اشترط الكفاءة في أمور أخرى زائدة على مجرد الكفاءة في الدين لم يحدث أن أنكر عليهم الفريق الآخر، وما دام الأمر كذلك فهذا من المسائل الظنية وليس من المسائل القطعية. يعني اختلاف العلماء كما يقول أبو حامد الغزالي رحمه الله في المستصفى، اختلاف العلماء في مسألة ما مع عدم إنكار بعضهم على بعض دليل على جواز الاختلاف في هذه المسألة، وما دام الاختلاف فيها جائزا فليست من القطعيات بل هي من الظنيات. وحيث أن الأمر كذلك فلا إنكار في المسائل المختلف فيها، وإنما هو التبيين فقط، على معنى أن المرأة وإن كانت ترى أن الكفاءة في الدين ورأى أبوها أن الكفاءة في أمور أخرى بالإضافة إلى الكفاءة في الدين، وحيث أن أباها يتبع مذهب الجمهور وأنه هو الولي، فينبغي أن يعتبر معتقد أبيها أو وليها في هذه المسألة، فلا يجوز لها أن تزوج نفسها على زعم أن رجلا كفء لها في الدين تقدم إليها ورفض أبوها. والإجماع على أن المرأة إذا تقدم إليها الكفء وكانت راغبة في التزويج منه ولم امتنع وليها فسق وسقطت ولايته وانتقلت إلى الذي يليه في الترتيب، فإن اعترض الأولياء جميعا وأبوا أن يزوجوها والرجل المتقدم كفء لها فالسلطان ولي من لا ولي له، على ما ثبت عند الخمسة إلا النسائي من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. يبقى هذه نقطة، إن كانت الكفاءة في الأمور الأخرى معتبرة عند الولي فلا نصادر على حق الولي في هذه المسألة، لكن ما نعرفه أن الأب لا يتساوى معه أحد من الأولياء. فإن كانت المرأة راغبة في التزويج من ذلك الرجل رغم أنه أقل كفاءة منها في هذه الأمور ووافق أبوها، ولا ولي مع الأب مطلقا إلا أن يكون الأب معلولا في نفسه لقضية أخرى، ووافق الأب أيضا على تزويجها، فليس لأحد أن يطلقها بعد ذلك من زوجها على زعم أنه ليس كفء لها، لا سيما مع وجود الأولاد. وأنا في الحقيقة لا أدري كيف يفسخ النكاح في مثل هذه الحالة ويباح فرج هذه المرأة لرجل آخر بلا برهان ولا دليل من كتاب ولا سنة، وإنما هي أقوال للفقهاء. فالذي يقبل التفريق بين امرأة وزوجها لا سيما مع وجود الأولاد، ولا سيما أن هذه المرأة زوجها أبوها الذي لا يساويه أحد في هذه المسألة ومع ذلك يقبل التفريق، هذه مسألة تحتاج إلى مراجعة كبيرة جدا من الذي قضى بهذا. والإنسان الذي يخاف ربه تبارك وتعالى يعلم جيدا أنه ليس بمقدوره ولا بملكه أن يحرم فرجا على رجل وأن يحله لرجل آخر إلا بإذن من الله تبارك وتعالى، فأين هو الدليل؟ يعني حين نصل إلى هذه النقطة الجوهرية أين الدليل؟ لابد أن نكون علما، هل هناك دليل من نص أو إجماع من كتاب أو سنة أو إجماع السلف؟ إذا عدم الدليل في مثل هذه النقطة فكيف يجرؤ القاضي على التفريق بين الزوجين في هذه الحالة؟ ما هذه نقطة بس يعني لي عجالة، وإن أردت بقى تفصيلا وفي إن شاء الله. سائلة تقول: أنا بنت محجبة وأصلي وأخاف الله ولا أعمل شيئا حراما، فأنا أريد أن أسأل سؤالا، هل نذف الحواجب حرام إذا كان شكل الحواجب مثل شكل حواجب الرجال؟ وأنا مترددة في نفيهم لأنني أعلم أنها حرام، أريد أن تبصروني. لا تترددي، فإن الأخذ من شعر الحاجبين محرم مما لا شك في ذلك، مما لا شك فيه، وهذا هو النمص الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لعن من فعله. وفي صحيحين من صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله النمص والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. وقد اختلفوا في النمص، فمنهم من قال كأبي داود رحمه الله إن النمص هو الأخذ من شعر الحاجبين، ومنهم من قال هو الأخذ من شعر الوجه، فحيث أن الشرع لم يحد لنا حدا واختلفوا في معنى كلمة النمص في اللغة، فنحن نأخذ المعنى الذي أجمعوا عليه ونترك ما اختلفوا فيه، فيكون النمص حينئذ هو الأخذ من شعر الحاجبين. فإن كان الحاجبان متصلين جاز لك أن تأخذي ما فوق الأنف، فإنه ليس من الحاجبين، جاز لك أن تأخذي ما فوق الأنف وهو ليس من الحاجبين. أنا فتاة في 27 من عمري، ومكتوب كتابي وزوجي بالخارج ولم يبني بي، كان من المفترض السفر إليه منذ 3 سنوات ولم يشأ له حتى الآن، وبناء عليه تم تأجيل الزواج لحين مجيئه من الخارج، وسوف يصل إن شاء الله قريبا. وأنا أعمل الآن، وطلب مني الآن أن أنهي العمل وأجلس بالمنزل، فهل يحق له ذلك حتى أنه لم يبني بي حتى الآن، مع العلم أن والدي متوفى وأنا أصرف من مرتبي، وللعلم هو يصرف عليه، ماذا أفعل؟ هل أوافق أم لا؟ ما دام ينفق عليك فعليك أن تطيعيه، ما دام يقوم بحاجتك من النفقة فعليك أن تطيعيه في هذه الحالة، أن تمتنع عن الخروج إلى العمل، وهذا هو الأدعى إلى الوفاق بينكما بدلا من أن تفشل العلاقة الزوجية وهي في أولها. وله عليك حق الطاعة في المعروف ما دام ينفق عليك. ما حكم الإسلام في لبس الرجل للسلسلة الفضية؟ هذه السلسلة من ملابس النساء، والذي يلبس هذه السلسلة من الرجال هذا يعني من المخنثين، من أفعال المخنثين والعياذ بالله. وقد روى الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. ففي سنن أبي داود بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، فيكون هذا من الكبائر، فإياك أن تقع في مثل هذا الأمر. سائل يقول: أنا وعدت الله على عدم الاستمناء ولكني أخلفت وعدي، فما الذي يمكنني عمله للتكفير عن ذنبي، وما الذي يمكنني عمله لكي لا أعاود فعلتي هذه؟ الاستمناء معصية محرمة في مذهب جمهور العلماء، قال الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. من ابتغى تصريف شهوته عن غير أو في طريق غير هذين الطريقين فقد اعتذر. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود في الصحيحين قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. لو كان الاستمناء جائزا فإنه يؤدي إلى قضاء الإنسان لوطره والتلذذ بهذا الأمر والتخلص من الفضة التي تضل به، ولا أحال عليه صلى الله عليه وسلم، فإنه أحل لنا الطيبات وحرم علينا القبائح ووضع عنا الآثار والأغلال التي كانت على غيرنا. ولكنه قال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وما دام كذلك فعليك أن تتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا، وأن تندم على ما فات، وأن تعزم على عدم العودة، ولتعرف أن هذا الأمر يؤدي إلى الإضرار ببدن الإنسان. وأشد الضرر بالنسبة للرجال أن الرجل الذي يعتاد قضاء شهوته عنها بهذه الطريقة سيكتشف حين يتزوج امرأة أنه لن يستطيع أن يأتي هذه المرأة، وسيظل يأتي شهوته من هذه الطريقة للأسف الشديد. وهذا أمر واقع وصار متفشيا، يتزوج الرجل من امرأة جميلة وهي تتزين له وما إلى ذلك، ولكنه مع ذلك لا يستطيع أن يصل إليها. وقد اشتكت امرأة من أنها ضبطت زوجها الذي لا يأتيها وهو يمارس العادة السرية على صورة في مجلة من المجلات، فدي مشكلة كبيرة جدا. فاحذر وتذكر المقالة التي قالها بعض المالكية: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. بالإضافة إلى أن هذا يؤدي إلى ضعف الإبصار واهتزاز في أعصاب أن الجسم وخلل بالركبتين وما إلى ذلك، هذا الأمر معروف عند أهل الطب، فينبغي أن تمتنع عن هذا الأمر وأن تستعين بالله تبارك وتعالى أن يرزقك العفاف. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم على ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والعفاف والغنى. وأما التكفير عن الذنب فبالتوبة، التوبة ما هي؟ التوبة من هذا الذنب ما هي؟ مع الإكثار من فعل الخير والحسنات. قال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وحتى تتقي هذا الأمر لا تجلس بمفردك، وحاول دائما أن تشغل أوقات فراغك مع غض البصر. يبقى استعن بالله عز وجل بهذا الدعاء الجميل الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني: عليك بغض البصر، فأنت مأمور بذلك. قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ثالثا: لا تجلس بمفردك، ما دمت إن خلوت بنفسك سرح خيالك في النساء وما إلى ذلك، وهذا هو الذي يدفع الإنسان إلى ممارسة هذه العادة، فلا تجلس، فإنها تحرق القدر الزائد من الإيمان من الطاقة. وضع لنفسك نظاما غذائيا مبنيا على أسس علمية، يعني لا تكثر من أكل الكائنات البحرية لأن هذا ينشط شهوة الإنسان، ولا تكثر من أكل اللحم، ولا تكثر من الطعام أصلا، مع الإكثار من الصيام على المدى الطويل ستمتنع عن هذا الأمر. لأنه صلى الله عليه وسلم قال: فإن من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. إن كان الأمر كذلك وإلا فلتعش يا أخي في مجتمع إسلامي، فإن الإقامة ببلاد الكفر اختلف العلماء فيها على قولين: القول الأول أنها محرمة، وهذا مذهب طائفة من أهل العلم وهو مذهب أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه. المذهب الثاني أنه للمسلم أن يقيم حيث شاء، ولكن بالشرط شرط الاستقامة على أمر الله وإظهار الدين. فمتى عجز الإنسان عن الاستقامة في مثل هذه البلاد فعليه أن يرحل منها إلى بلاد يستقيم فيها. فاجعل دائما المصلحة الأخروية مقدمة على المصالح الدنيوية. سائل يقول: هل يجوز للخاطب، أو سائلة تقول: هل يجوز للخاطب أن يصطحب خطيبته من مكان لآخر بالسيارة وهما بمفردهما أم لا؟ لتعلم هذه السائلة أن الخاطب رجل أجنبي عنها لا حق له أبدا، فهل يجوز لها أن تركب مع رجل أجنبي آخر؟ حكم خطيبها حكم ذلك الرجل الأجنبي، فلا يجوز لها أن تركب معه ولا أن تنتقل معه من مكان إلى آخر، فإن هذا فيه من الفتنة ما فيه. وكم من حالة لم تراع فيها حدود الله تبارك وتعالى وترتب على ذلك وقوع الخطيب مع خطيبته في الفاحشة ثم انصرفوا عنها بعد ذلك. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياك من الزلل. سأل يقول لي عدة أسئلة: ما هي أركان وشروط الصلاة؟ أما أركان الصلاة فهي تسعة أركان: القيام بصلاة الفرض للقادر عليه بما ثبت في صحيح البخاري من حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: صل قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذا إجماع. يبقى القيام نمرة اثنين: تكبيرة الإحرام. رقم ثلاثة: قراءة الفاتحة. أما تكبيرة الإحرام فإنه ثبت عند الخمسة إلا النساء من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فلكي تدخل في الصلاة لابد أن تكبر. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته على ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال للمسيء: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. رقم ثلاثة: قراءة الفاتحة، لما ورد عند الجماعة من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي رواية الدارقطني: لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب. لم ترضع الركوع، قال عليه الصلاة والسلام: ثم اركع حتى تطمئن راكعة، للمسيء في صلاته. إن شر الناس سرقة الذي يسرق في صلاته، في حديث ابن مسعود البدري رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن شر الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. فقال: وكيف يسرق من صلاته يا رسول الله؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة. يبقى هذا الركن الذي يليه، يبقى القيام، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع رقم أربعة، الاعتدال من الركوع يبقى رقم خمسة، السجود يبقى رقم ستة، الاعتدال الجلسة بين السجدتين يبقى رقم سبعة، السجدة التالية يبقى رقم ثمانية، التسليم رقم تسعة. هذه هي أركان الصلاة التي دلت عليها الأدلة الشرعية. وأنا طبعا أذكر لك الراجح عنده، إلا فإن بعض أهل العلم مثلا كالشافعي رضي الله تعالى عنه وأحمد يرون أن التشهد الأخير من أركان الصلاة، يعني هم يختلفون في هذا اختلافا اختلافات عدة، لكنني أذكر لك الراجح عندي بالدليل. وما هي شروط الصلاة؟ شروط الصلاة: أولا الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، لأنه ثبت عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الحديث في الصحيحين وليس في صحيح مسلم بمفرده: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وكذلك في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر. هم الاثنين عند الجمهور يشترطون طهارة البدن والثياب والبقعة التي سيصلي فيها. رقم ثلاثة ستر العورة. أربعة استقبال القبلة. خمسة استحضار النية. كل هذه شروط صحة، وهناك شروط الوجوب وهي كدخول دخول وقت الصلاة، فلا يصح من الإنسان أن يصلي الصلاة قبل دخول وقتها. هذا فيما يتعلق بشروط الصلاة. ما هي عدد ركعات السنن الرواتب القبلية والبعدية للصلاة الخمس؟ والله منهم من قال السنن الرواتب 10 ركعات على ما ثبت في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر، وكانت ساعة لا أدخل فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحدثتني حفصة أخته رضي الله تعالى عنهم جميعا من المؤمنين، فحدثتني حفصة أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين. فهذه 10 ركعات المذكورة في حديث ابن عمر. لكن في حديث آخر وهو حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم ذكرت أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي 12 ركعة، 4 قبل الظهر والباقي كما ورد في حديث ابن عمر سواء بسواء، بل 12 ركعة. وهذا هو الأفضل بما فيه من الثواب العظيم. فقد روى الإمام مسلم والترمذي من حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى في يوم وليلة 12 ركعة سوى المكتوبة بني له بيت في الجنة. دي رواية مسلم. التفصيل ورد في رواية الترمذي 4 قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر. هذه السنن الرواتب. ورد أيضا عند أبي داود الترمذي من حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها. فهذه هي السنن الرواتب المؤكدة، إما أن تكون 10 ركعات وإما أن تكون 15 ركعة 12 ركعة. ولكن ورد في حديث أم حبيبة ركعتين أيضا بعد الظهر يبقى 4 ركعات بعد الظهر. وورد في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. فهذه سنن لكنها ليست مؤكدة وليست راتبة، على معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها أحيانا ولا يفعلها أحيانا أخرى. هل يجوز تشميت العاطس في الصلاة؟ إن كان هو في صلاة ولست أنت في صلاة فاصبر حتى انصرف من صلاته ثم شمته لئلا تلبس عليه صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الصلاة لشغلة. وإن كنت أنت أيضا في الصلاة فلا يجوز لك أن تفعل هذا مطلقا وإلا بطلت صلاتك. وفي صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم رضي الله تعالى عنه أنه عطس رجل في الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم فشمته معاوية بن الحكم قال له يرحمك الله. قال معاوية فجعل الناس ينظرون إليه فقلت واثق لأمياه ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم. قال فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. والمعنى رأيتهم يصمتونني فأردت أن أسألهم لماذا تصمتونني لكني أثرت السكوت. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته دعاني فالله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتحميد والتكبير وقراءة القرآن. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث من أمره ألا تتكلموا في الصلاة. فالكلام في الصلاة يبطلها. بعض الناس يبعد قدمه عن قدم عند التسوية في الصلاة، فما رأيكم في ذلك؟ هذا قد ترك سنة. وهل تسوية القدم بالقدم من صحة الصلاة؟ كلا مطلقا. لكن هذا الأمر ذهب ابن حزم رحمه الله إلى أن تسوية الصفوف فرض، وذهب الجمهور إلى أنها مستحبة. لكن أن النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول استقيموا أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري، أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. يقول النعمان فكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه. تعرضت لحادث سيارة فأصبت بكسر في أنفي، وكما تعلمون أن شركات التأمين تحاول دائما دفع طبيب الخبرة إلى التقليل من نسبة الإصابة لكي تقلص من التعويضات، فاضطررت إلى إعطاء مبلغ من المال إلى طبيب الخبرة الذي عينته المحكمة خوفا مني أن يعطيني نسبة إصابة أقل مما أستحق. فهل تعتبر هذه رشوة؟ نعم تعتبر رشوة. وما حكم التعويضات التي تسلمتها؟ ينبغي عليك أن تأخذ تعويضا مثلي، سل أهل الخبرة عن قيمة هذا التعويض في العادة، وخذ القدر الذي يقدره لك أهل الخبرة، ورد المبلغ الباقي إلى شركة التأمين، فليس من حقك. واستغفر الله عز وجل من هذه الرشوة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الغاشي والمغتشي. سائل يقول أنا لدي ثلاثة أسئلة، زنيت كيف أتوب؟ نسأل الله عز وجل لنا ولك العافية. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاك به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. عليك أن تندم على ما فات، فإن شروط التوبة معروفة، الندم على الإقلاع عن الذنب، والندم على ما فات فإن الندم توبة، والعزم على عدم العودة إلى هذا مرة أخرى، وأكثر من فعل الحسنات والأعمال الصالحات. قال تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك ألقى أثاما وضعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. محل الشاهد قوله تعالى وعمل عملا صالحا. وقد استحب بعض أهل العلم كالإمام النووي لمن وقع في مثل هذا أن يهجر المكان الذي وقع فيه في مثل هذه الفاحشة الكبيرة. واحتج لذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا ممن كان قبلكم قتل 99 نفسا ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عابد، فقال إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال لا، فقتله وأتم به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فذكر له ما وقع منه، ثم سأله هل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب إلى أرض كذا فاعبد الله تعالى فيها ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فاهجر المكان، المنطقة، الأماكن، الناس الذين كان لهم تعلق بهذا الأمر حتى لا تقع فيه مرة أخرى. السؤال الثاني حلفت يمينا على شيء ولم أنفذه فما العمل؟ تلزمك كفارة يمين، طعام إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. تطعم عشرة مساكين من أوسط الطعام، أوسط طعامك يعني من أجواده أو كسوتهم. وكما قال بعض أهل العلم الكسوة تتحقق بقميص وسراويل، قميص وبنطلون. إن لم تستطع فعليك أن تصوم ثلاثة أيام، عليك أن تصوم ثلاثة أيام. ثلاثة، نذرت على ألا أزني ولم أفعل، ما الحل؟ لا أفهم معنى السؤال. نذرت ألا أزني، ألا أزني ولم أفعل، يعني لم تزن، يبقى خلاص لا يلزمك شيء. إن زنيت والعياذ بالله، نسأل الله أن يعافينا وإياك من الوقوع في هذه الفحيشة، وأنا أحذرك من فتنة النساء. فالثابت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وحذرنا من هذا في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فقوله عليه السلام فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، هذا من ذكر من باب ذكر الخاص بعد العام، تنبيها على أهميته، لأن النساء من أمور الدنيا، بدليل قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء، أول حاجة من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. يبقى النساء من متاع الحياة الدنيا. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. إذا المرأة من أمور الدنيا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، يبقى المعنى فاتقوا الدنيا وخصوصا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فالرجل مركب في طبعه الميل الشديد إلى المرأة، وهذه الكريمة يعني يستلذها الإنسان أو يلذذها إليه الشيطان والعياذ بالله، لكن هذه اللذة تنقضي في لحظات، والعقوبة عند الله عز وجل عقوبة عظيمة جدا. حسبك أن الزاني يشوى في تنور في البرزخ إلى أن تقوم الساعة، في صحيح البخاري الحديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به رأى رجالا ونساء عراة في تنور، التنور عارف محاول بسمرك والحاجات بتاعت حديد الصلب دي، تنور في قاع التنور، يأخذهم الذهب إلى أعلى، فإذا ارتفع بهم ضوضاء الصراخ الهستيري حتى يصل إلى حاف وهد التنور، فيظنون أنهم سيخرجون من التنور، فيخلو اللهب شيئا فشيئا حتى يقع هؤلاء في قاع التنور مرة أخرى، وهذا عذابهم في البرزخ إلى أن تقوم الساعة. والله عز وجل يقول: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يرتفع الإيمان كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فيكون فوق رأسه كالظل، إما أن يعود إليه وإما أن لا يعود. واعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه، فتوب، سارع بالتوبة، بادر بالتوبة، ولا تماطل لئلا يحال بينك وبين التوبة. قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فأنت ستحشر إليه وتقف بين يديه تبارك وتعالى وهو سائلك. أسأل الله أن يتوب علينا وعليك. لي ابن عم يقوم بأخذ الأموال من أقاربي لتشغيلها لديه في تجارة أرض المنزلية، يقوم بإعطاء فوائد شهرية متغيرة، ويزعم أنه سأل في هذا الأمر أنه يعطيهم حسب الربح والخسارة، أفتني في هذا الأمر، لأنه في طريقه لأن يأخذ من والده. وأقول للسائل هذه المضاربة، والمضاربة جائزة، أن يأخذ الإنسان مالا من آخر ليثمره، فيسمى أخذ المال الذي يقوم بتثميره مضاربا، والذي يعطي المال هو صاحب رأس المال. لكن الكثير من الناس يظنون أن الفائدة ما دامت متغيرة يكون الأمر جائزا، فلتعلم أنه من شرط صحة المضاربة الاتفاق على نسبة مئوية من الربح، نسبة مئوية من الربح منسوبة إلى الربح وليس إلى رأس المال. فيقول لك المضارب هذا الربح الناتج سأعطيك مثلا 50% منه و 50% لي، أو سأعطيك 30% وأنا أخذ 70% على حسب ما يتفق الطرفان، على حسب ما يتفق الطرفان. ثم بعد ذلك يأتي المضارب فيقول والله الربح طلع 10 قروش، فإذا كان 50% 50% أنت ستأخذ 5 قروش وأنا أخذ 5 قروش. وفي الشهر لا ذريعة على حسب دورة رأس المال، يقول الله الربح الناتج 20 أنت 10 وأنا 10، أو الربح الناتج 6 أنت 3 وأنا 3. يبقى التغير هنا ناتج عن إيه؟ عن التغير في الربح. لكن لا يظن أن الأرباح ما دامت متغيرة كانت المضاربة جائزة، فإنها لا تكون جائزة حتى ينص فيها على نسبة معينة من الإيه؟ من الربح لصائل المضارب ولصاحب إيه؟ رأس المال. نعم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو حكم سماع القرآن الكريم أثناء العمل؟ يعني أستخدم الحاسوب لسماع القرآن، وفي هذه العملية أحيانا لا أركز على شيئين في وقت واحد، العمل والاستماع للقرآن، فما هو الحكم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. إن كان استماعك للقرآن يؤثر على إتقانك للعمل فينبغي عليك أن تتوقف عن استماع القرآن في أثناء تأديتك للعمل. أما إن كان لا يؤثر على أدائك للعمل فجائز أن تستمع إلى القرآن حتى وإن لم تنصت إليه، لأن قول الله تبارك وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، حكى الإمام أحمد وغيره الإجماع على أن هذا إنما يكون في الصلاة وفي خطبة الجمعة فقط، في الصلاة وفي خطبة الجمعة فقط، ولكن لا يجب على المسلم أن ينصت لكل قرآن يسمعه. سائل يقول إن شاء الله سوف أسافر إلى لندن وسأمكث 3 شهور، وسيكون رمضان هو الشهر الأخير لي في ذلك البلد. السؤال هل أصوم رمضان في لندن أو أقضيه؟ الراجح لي هو ما ذهب إليه أحمد ومالك وطائفة من أهل العلم، إلى أن الإنسان إذا وصل إلى بلد ونوى الإقامة بها أكثر من 4 أيام صار مقيما. أعلم أن هذه المسألة فيها خلاف كثير، ولكن هذا المذهب هو الراجح لي من جهة الدليل، على اعتبار أن المسافر في لغة العرب هو السائر في الطريق، فمتى وصل إلى البلد التي خرج قاصدا إليه وإليها زال عنه اسم المسافر. وجاء القرآن موافقا لمعهود الأصل في اللغة، فقال تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والضرب في الأرض هو السائر في الطريق، فهذه هي لغة العرب. فالقدر الذي يزيد عن هذا الأصل ينبغي أن نقتصر عليه وأن نزيد. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم على ما ورد في حديث جابر عند مسلم أقام مكة 4 أيام في حجة الوداع يقصر الصلاة، فقد وصل صبيحة اليوم الرابع من ذي الحجة في وقت الضحى مكث 4 والـ5 والـ6 والـ7 من ذي الحجة يقصر الصلاة، أما 8 فقد صلى الفجر فقط بمكة ثم صلى الظهر بعد ذلك بمنى صلوات الله وسلامه عليه. يبقى إذا نوى الإنسان الإقامة، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوي الإقامة في ذاك الوقت، لأنه يعلم الناس المناسك، فلابد أن يكون قد تعلمها من ربه عز وجل صلوات الله وسلامه عليه. وإن كان الإنسان مترددا فله أن يقصر الصلاة إلى 20 يوما، وهذه هي أطول مدة وأصحها، ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت عنه أنه مكث بمكة 19 يوما يقصر الصلاة، وهذا في فتح مكة، ولكنه لم ينوي الإقامة، إذ لا يجوز للمهاجر أن ينوي الإقامة في البلد التي هاجر منها. وثبت عند أبي داود من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. فتحصل من ذلك أن الإنسان إذا خرج مسافرا فوصل إلى البلد التي خرج قاصدا إليه، إن نوى الإقامة بها 4 أيام فأقل، كان مسافرا وقصر الصلاة وأفطر في رمضان. وإن كان مترددا فله أن يفعل ذلك إلى 20 يوما. أما إن كان ينوي الإقامة أكثر من 4 أيام كما هو حال السائل، فإنه يصير مقيما وتزول عنه الرخص التي للمسافر، وكذلك لا يقصر الصلاة. فعليه في هذه الحالة أن يصوم رمضان. سائل يقول: نحن عمال نشتغل في حقول بترولية متنقلة عبر الصحراء النائية، لا يوجد فيها أي أناس مستوطنون، وسؤال: هل تجوز صلاة الجمعة في مصلانا مع العلم أن عددنا يتجاوز 25 نفرا؟ نرجو منكم الإجابة عاجلا من فضيلتكم، وذلك لتقديم الفتوى للذي يصلي بنا الصلاة المفروضة. أقول: الذين اشترطوا عدد 40 لانعقاد صلاة الجمعة كأحمد والشافعي رضي الله تعالى عنهما لا دليل معهم على هذا الأمر، فالجمعة من شرطها الجماعة، والجماعة تنعقد باثنين، إمام ومأموم. وقد ذهب أبو حنيفة إلى أن الجمعة تنعقد بأربعة، الإمام مع 3. فهذه مسألة مختلف فيها بين أهل العلم، وثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة حين جاءت التجارة، فخرج الناس لاستقبال التجارة وظل مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمسجد 12 رجلا صلى بهم الجمعة عليه الصلاة والسلام. القول بأن هؤلاء، ما الذي يمنع أنهم بعد أن خرجوا لاستقبال التجارة عادوا للصلاة؟ لأن هذا خلاف الظاهر، لا نعلم أنهم عادوا للصلاة أم لا، بل نزل القرآن فعاتبهم، قال تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. فعلى كل حال، كونه عليه الصلاة والسلام صلى الجمعة مع 40 إنسانا لا يدل على الشرطية ولا يدل على الوجوب فضلا عن الشرطية. وأما اشتراط المسجد كما قال المالكية فلا دليل عليه أيضا، فإنهم كانوا يصلون على المياه، كانوا يصلون على المياه فلا يشترط المسجد، والدليل على من اشترط المسجد من عقاد الجمعة. فبناء على هذا يصح لهؤلاء أن يصلوا الجمعة، وإذا صلوها أجزأت عنهم. فإن كانوا مسافرين فالمسافر لا جمعة عليه، فلهم سعة في الأمر، المسافر لا جمعة عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وكان المسلمون جما غفيرا، ومع ذلك لم يصلي الجمعة في يوم عرفة بل صلاها ظهرا. وأما قول ابن حزم أنه قد صلى الجمعة لأنه صلى ركعتين وخطب، وهذه عبارة عن صلاة الجمعة، فهو مخالف لظاهر الأمر. أولا لأن الراوي هو جابر رضي الله تعالى عنه قال: ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن ثم أمره فأقام فصلى الظهر ثم أمره فأقام فصلى العصر، هذه واحدة. والثانية أن المعروف أن خطبة الجمعة تكون بعد الأذان، وهنا خطب النبي صلى الله عليه وسلم قبل الأذان ثم أمر بلالا فأذن، فالمسافر لا جمعة عليه. يقول السائل: هل مشاهدة الأفلام الجنسية حرام بالنسبة للذي لم يتزوج؟ أما إذا كان الرجل متزوجا فهل مشاهدة مثل هذه الأفلام محرمة عليه؟ مشاهدة هذه الأفلام محرمة بكل حال، أن تنظر إلى العورات، وفي هذا من الفساد ما فيه. والإنسان مهما كان متزوجا مشاهدة الأفلام الجنسية فإنه كلما نظر إلى امرأة اشتهاها في نفسها في حد ذاتها، حتى لو كان متزوجا من أربع نسوة. وقد يجره ذلك إلى لون من ألوان الصعار الجنس والعياذ بالله. وهذه الأفلام الجنسية فيها حركات وأوضاع غريبة على المسلمين، وهو يحاول أن يمارس هذه الأوضاع مع نسائه، وربما جره ذلك إلى فتنة النساء، أن يستدعى امرأته لتشاركه في مشاركة هذه الأفلام. وهذه مصيبة المصائب. والإحصائيات تسجل أن أعلى نسبة، هذه الإحصائيات نشرت في مجلة وزير يوسف، أن أعلى نسبة زنا وخيانة زوجية في الأسر التي تشاهد هذه الأفلام الجنسية. ما عقوبة مشاهدة مثل هذه الأفلام في الدنيا والآخرة؟ رب العزة تبارك وتعالى حين ذكر صفات عباده عباد الرحمن قال: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. لا يشهدون الزور أي لا يحضرون الباطل، لا يحضرون الباطل. فأنت ما دمت تفعل هذا فلست من عباد الرحمن، بالإضافة إلى أن هذه الأمور توقعك في معاصي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيح، حيث قال عليه الصلاة والسلام: كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما اللمس، والرجلان تزنيان وزناهما السعي، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. والمداومة، هذه الأشياء المذكورة إن كانت صغائر إلا أنها قد تقود إلى الكبيرة الفاحشة الكبرى وهي الزنا. وحتى إن لم يقع في الزنا فإن الإصرار على الصغيرة يحوله إلى كبيرة. وقد أخرج الإمام الطبري في تفسيره بإسناده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأله فقال: الكبائر سبع؟ فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هن إلى السبعين أقرب، غير أنه لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. فالإصرار على الصغيرة يحوله إلى كبيرة. فكل معصية مهما كانت صغيرة أو كبيرة لها أثر ضار بالقلب، كما ورد من حديث أبي هريرة عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع واستغفر وتاب نزع عن الأقلع سقلت، وإن هو تمادت حتى تعلو قلبه. فذلك مران. ثم تلا قوله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من محقرات الذنوب، ينبغي على المسلم ألا يستهين بالحسنة يعملها فقط تنجيه، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طريق. وفي نفس الوقت حذر من محقرات الذنوب في حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إياكم محقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وذا بعود حتى أجمعوا ما أنضجوا به خبزهم. وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلك، متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: أود أن أسأل ما حكم من رضع زوجته وهو يعلم أنه به حليب، أي فعل ذلك متعمدا. أفيدوني أفادكم الله، وأتمنى أن توفوني بإجابة شافية مدعومة بالنصوص والأحاديث الصحيحة، ولكم مني جزيل الشكر والعرفان. آمين. اعلم أن الرضاعة المؤثرة في التحريم هي ما كانت في الحولين قبل الفطام، وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها، الحديث في صحيح البخاري بل هو في الصحيحين، وكذلك ثبت عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام، وكان قبل الفطام يعني ما كان في الحولين. أما مع هذا فهذه ليست مؤثرة في التحريم، فلا حرج عليك في هذا. نعم. سأل يقول هل يجوز مشاهدة أفلام الكرتون الجنسية ليتعلم الرجل كيف يأتي امرأته، ولتتعلم المرأة أيضا الأوضاع المختلفة من باب درء الفتن عن زوجها؟ يعني أقول ألا في الفتنة سقطوا قبل هذه الأفلام الكرتون، كيف كان الرجال يتزوجون ويمارسون الجنس مع نسائهم؟ يعني كيف كان الحال قبل ظهور هذه الأفلام؟ وكم من جريمة ترتكب باسم الثقافة الجنسية، وفي الحقيقة هي ثقافة الوقاحة والعياذ بالله والتعري من الأخلاق ومن الحياء. كل رجل لم يزل الناس كذلك، كل رجل يتزوج ويعرف كيف يأتي امرأته من غير حاجة إلى اللجوء إلى مثل هذه الأفلام التي أخذناها عن الأجانب. يعني ينبغي على الإنسان أن يكون مرتابا دائما في كل ما يأتي من عند هؤلاء، لا سيما أن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قد أخبر أننا سنتبع هؤلاء حذو القذة بالقذة في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموه. فقال الصحابة يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال ومن الناس إلا أولئك، ومن الناس إلا أولئك. فليس كل طعم يلقى إلينا معشر المسلمين نلتقطه. والسؤال كيف كانت أوضاع الرجال والنساء قبل ظهور هذه الأفلام؟ هذا نوع من أنواع تأجيج الشهوة عند الرجال والنساء، هو كده فقط. وقل لي بربك لو أن يعني البنت البكر حين تجلس لاتجاه هذا الأمر أنها ينبغي عليها أن تتثقف قبل أن تتزوج، لماذا جعلت سؤالك فقط متعلقا بالمرأة المتزوجة؟ المرأة المتزوجة هي تمارس مثل هذه الأشياء بغير مجون، لكن مثل هذه الأوضاع التي يتعلمونها تصيب الإنسان بلون من ألوان الصعار الجنسي. فلنعلم جيدا أن اليهود إذا أرادوا هدم الدين في أي مكان فإنهم يتسللون أو يتوسلون إلى ذلك بالجنس والمخدرات، وهذا موجود في بروتوكولات حكماء صهيون، وأخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويسقط الجهل، وفي رواية لمسلم ويبث الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا، وفي حديث أنس بن مالك في الصحيحين أيضا رضي الله تعالى عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال ويفشو الزنا، يفشو الزنا. فلا أرى لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر ويعلم أن الحياء من الإيمان، لا أرى له أبدا أن يشاهد مثل هذه الأفلام ولا أن يعرضها على زوجته أو بناته، فإن هذا يؤجج أن هذه الشهوة عندهم ولا يخرج. والسؤال الذي يطرح نفسه دائما، كيف كان حال الرجال والنساء قبل ظهور هذه الأفلام وما يسمى بالثقافة الجنسية؟ هذه قرارات اتخذت في مؤتمرات بكين وغيرها، فينبغي أن نكون كمسلمين متيقظين لمثل هذا الزحف الأحمر الذي يريد ابتلاع الإسلام من جذوره وإهاد. الإسلام دين رب العالمين، والله تبارك وتعالى قد تكفل بحفظه، ولكنهم يجتالون الناس عن دينهم. هؤلاء شياطين الإنس، وإني خلقت عبادي حنفاء، حنفاء كلهم فجاءتهم الشياطين، فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. يقول السائل: كذلك هناك بعض الألعاب المسمى بالجيمز بها شخصيات عراق، وأحيانا يتم فيها تمثيل بعض الأوضاع الجنسية، فهل يجوز إحضاره أو اللعب بها؟ إذا المسألة ليست مسألة تثقيف جنسي أو تعريف الرب كيف يأتي امرأته. بالله عليكم، هل هناك رجل لا يعرف كيف يأتي النساء؟ هل هناك امرأة لا تعرف كيف تؤتى؟ والله هذا الأمر يراد به تحطيم الأخلاق، ولا حاجة للسائل لأن يسأل عن هذا، أن يسأل عن مثل هذه الأمور التي تذهب الحياء وتؤدب الشهوة الجنسية مع ما فيها من النظر إلى المحرمات. والله تبارك وتعالى يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ثم قال: وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. أسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.